إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى هو الوجود الحق الباقي، لا أولية لوجوده ولا آخرية له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ووجود الموجودات هذه عارض، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو يفنيهم وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ويستبدل ما شاء بما شاء. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. كنا ولم نكن قبل هذه الكينونة، لا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الشمس والقمر، السماوات والأرض لم تكن في الأزل، وإنما كانت بكينونة الله تبارك وتعالى، بأن قال لها كن فكانت، ثم يفنيها الله تبارك وتعالى وقت ما شاء. فكل وجود غير وجود الله تبارك وتعالى وجود مؤقت ووجود زائل، وهو وجود ممكن يكون ولا يكون. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله فالله ربه، خالقه، رازقه، المتصرف فيه سبحانه وتعالى، المقدر كل أقداره له. فكل أقدار المخلوقات قد قدرها الله تبارك وتعالى قبل أن تكون، علما وهداية. كل مخلوق قد هداه الله تبارك وتعالى سبيله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، هو الموكل بكل خلقه سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين جل وعلا، وسعت رحمته كل شيء. لما كان الأمر كذلك، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. الله هو الإله الذي لا إله إلا هو، وأصل الله هذه الكلمة بمعنى الإله، ولكن لما كانت كثيرة الاستعمال للتخفيف حذفت الهمزة الأولى وأضغمت اللام في اللام، فأصبحت الله الإله. الله هو الإله وحده، لأنه لا يستحق الألوهة إلا هو، لأن الإله العبادة، والعبادة هو وحده سبحانه وتعالى الجدير به. وأما غيره فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. فالمعبود لا بد أن يكون خالقا رازقا يملك عابدا يتفضل عليه، عند ذلك يستحق العبادة. ولا يوجد من خلق ورزق وأحيا وأمات إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق وحده أن يعبد جل وعلا. كل ألوهة ادعت لغيره باطل، باطل. عبدت الملائكة، ناس عبدوا الملائكة، والملائكة ليسوا آلهة وإنما هم عباد. فالظن الكاذب بأنهم بناته هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى، ومن القول عليه بلا علم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ولدا يعني الملائكة، قال سبحانه بل عباد، بل عباد أي له مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل أن يتكلم الله تبارك وتعالى، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يستطيع ملك أن يقول إنه إله من دون الله تبارك وتعالى، فهم عباد. ادعيت الألوهية لعيسى بزعم أنه ابن الله، وهذا كذب وافتراء، عيسى عبده وليس هو ابنه، إنما هو عبد الله لله تبارك وتعالى، فهو كما قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه بثلا لبني إسرائيل، فليس عيسى إلا عبد. قال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم كن فكان، قيل لمريم وكان أمرا مقضيا، قال لها هذه مشيئة الله تبارك وتعالى، لما قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال ربك، كذلك يعني كهذا الأمر بأنه سيكون لابد أن يكون لأن هذا قول الله تبارك وتعالى. فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته كن ألقاها إلى مريم وروح منه، روح لأنه يحيي موات الناس موات القلوب، كما سمى الله تبارك وتعالى جبريل روح والقرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وسمى الله جبريل روحه، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال عنه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا جبريل. فعيسى عليه السلام هو عبده وليس هو ابنه، وهذا كذب، الذين قالوا بأنه إنما هو ابن الله كذب وافتروا وأفكوا، وليس هناك بأيديهم شيء يدل على هذا الزعم الكاذب، إنما هو افتراء من كل الوجوه، بل حتى إنجيلهم الذي زيفوا على عيسى عليه السلام كله شاهد أن عيسى عبد الله تبارك وتعالى، الإنجيل الذي بين أيدي أصحابه الذين عبدوه نفس شهادة الإنجيل تشهد بأن عيسى إنما هو عبد الله وليس هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عبدت الشمس، عبدت كثير من المخلوقات، عبدت الشمس أنها أظهر، الذين يعيشون على هذه الأرض تبهرهم الشمس لأنها أكبر كائن أمامهم، وفي هذا الضوء وهذه الحرارة وهذه القوة ومنها يستمد الحياة، فلذلك لعظمة الشمس عظمت وعبدت، وظن أنها الإله وكانوا يسمونها الإلهة، وعبدتها شعوب كثيرة من شعوب الأرض عبدوا الشمس لأنها أظهر هذه الموجودات أمامهم، والشمس ليست إلهة إنما هي مخلوقة مسيرة بأمر الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى ربنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه وإن كان فيها نفع لكن يعبد من خلقها لا تعبد هي، وإنما هي بعيدة عن هذا، لم تأمر الناس بعبادتها ولا هي على علم بهذا الأمر، بل الله تبارك وتعالى هو الذي نصبها وهو الذي أوجدها وهو الذي وضع ما وضع فيها من هذه المنافع منه سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يستحق العباد الخالق لها. ثم عبد أشياء كثيرة ما دون الشمس، عبد الناس بعد ذلك من التنزلات، عبدوا النجوم، عبدوا القمر، عبدوا البحر، عبدوا الشجر، عبدوا الأنهار، عبدوا كل شيء، كل ما يتخيله عقلك وما لا تتخيله كذلك عبد من دون الله، جعل إله. وانحط الإنسان في هذه العبادة واتخاذ آلهة، حتى إنه جعل إلهه مصنوعه، هو يصنعه، مش مصنوع لله كالشمس، لا، هو يصنع إلهه من حجر، من طين، من مادة، أي مادة، ثم يتألهها، يخاف منها ويرجوها ويعبدها ويتقرب إليها بصنوف التقربات. وهذا من انحطاط، من أكبر الانحطاط، انحطاط العقل إلى هذا النحو، لا عقل له. يعني هذا المشرك الذي يصنع إلهه بيديه، وهو الذي يتفضل عليه، يلبسه ويغسله وينظفه وينصبه ويقوم معه ويقوم معه، كما قال تبارك وتعالى: وهم لهم جند محضرون. وهم عبادهم لهم لهذه الآلهة جند محضرون، قائم حارس لإلهه. كيف تعبد وتذل وتسجد وتحفل وتطلب وتخاف وتؤمل مما تصنعه أنت؟ صنعتك هذه هو في حاجة إليه، وأنت لست في حاجة إليه. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والعجب أن عامة الناس وأكثر الناس على هذا الانحطاط، يعبدون ما يصنعونه بأيديه، كما قال لهم إبراهيم: أفتعبدون ما تنحتون؟ أفتعبدون ما تنحتون؟ أنت تنحت، هذا إلهك أنت تصنعه، كيف تكون عابدا له؟ انحطاط البشر وانحطاط الخلق في أن يتخذوا لهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. هذه الآلهة، أولا الله تبارك وتعالى أخبر بأن في النهاية وفي المآل، طبعا لا تنفع عبادها في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة بل تضره، أخبر سبحانه وتعالى أن كل من عبد غير الله هو معبوده في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه، لو كانوا آلهة على الحقيقة يمتنعوا، لأن الإله هذا لا بد أن يكون خالقا قويا رازقا له قوة، ما وردوها وكلهم فيها خالدون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عباده بأن لو كان هناك إله حقيقي مع الله يفسد الكون، لا يصلح لهذا الكون إلا إله واحد. الكون لا يمكن أن يكون صالحا بوجود إلهين أو ثلاثة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان في آلهة حقيقية تفسد، ليش تفسد؟ لأن معنى أنه إله حقيقي يعني خالق، له خلق، له فعل، لابد أن يصطدم بالإله الآخر. إذا كان في إله آخر في جنبة من جنبات هذا الكون يصطدم بعضهم ببعض، ولا يمكن، كما قال تبارك وتعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان هناك إله حقيقي مع الله لابد أن يعلو بعضهم على بعض، يتقاتلوا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. هذا الكون بوحدته وانتظامه واتساقه دليل على وحدة خالقه سبحانه وتعالى. ولو كان هناك تعدد للآلهة كما كان البشر، بشر اتخذوا آلهة متعددين في الوقت الواحد، يعني مو كل الناس أيضا في ضلالهم اتخذوا إله واحد، لا، تجد الشخص يعبد مجموعة من الآلهة، هذا إله للبن، وهذا إله للماء، وهذا إله للزوجات، إله للقوة البدنية، وهذا إله للحرب، مارس، يقول لك مارس إله الحرب، وكيوبيت هذا إله الحب. طيب هذا الأمر، هذا إذا كان آلهة متعددين على هذا النحو تتداخل اختصاصات، اختصاصهم دخل بعضها مع بعض، لأن الحرب كيف تكون؟ إله للحرب، الحرب هذه تقوم على بشر، لابد أن يكونوا موجودين وعلى نصر وعلى قوة وعلى إمداد وعلى سلاح وعلى خلق. طيب حيتخاتل مع، حيكون مع إله آخر، مع إله البر وإله البحر وإله الشمس وإله القمر وإله الزوجات، تتداخل اختصاصهم بعضهم مع بعض، كيف يكون على هذا النحو؟ يصير في فساد، ما في عقل، لا عقل عند من يرى أن هذا أيضا تعدد الآلهة، إله واحد. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال، لا يمكن أن يكون في هذا الوجود كله إلا إله واحد بس. وذلك أن وحدة الخلق هذه دليل على وحدة الخالق، فالليل والنهار لم يخلق الليل إله ولا النهار إله كما هو ظن السنوية من الفرس والمجوس، فإنهم قالوا الدنيا دي فيها خير وشر، الوجود فيه خير وشر، فيه ثعبان وحية وعقرب، وفيه غزال ونساء جميلات، وفيه خير. لا بد أن الذي خلق هذه إله والذي خلق إله، في ليل ونهار، الليل هذا مصدر الشر والنهار مصدر الخير، في إله خلق الظلمة وإله خلق النور. لا عقل، لا عقل، الذي خلق الليل لا بد أن يكون هو خالق النهار، لأن الليل والنهار هذول وجهان، لكن الأمر واحد، لأمر واحد، لا بد لهما لهذا المخلوق. هذه المخلوقات التي تعيش على هذه الأرض لا بد لها من ليل ونهار، فإن كل من الليل والنهار يكمل منفعة من المنافع العظيمة في الخلق. ووحده ليل وحده هلاك، ونهار وحده هلاك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نحترق تنتهي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النبات والإنسان والحيوان كل منهم يحتاج في هذه الأرض في حياته إلى الليل والنهار كليهما، يحتاج النهار ليعمل ويشتغل حرارة وشغل وعمل وضياء، ويحتاج الليل ليسكن وليستريح وليهدأ، فلا بد له من هذا وهذا. هذه وحدة واحدة، البر والبحر، السماء والأرض وحدة، كل منهم يكمل شيء في الخلق، خلقه كله كأنه آلة من مكونة من هذه المجموعات من التروس الدقيقة والأجزاء الدقيقة التي كلها تعمل كلها في وقت واحد بنظام واحد، وليس هناك خلل في أي شيء. وإلهكم، الله يقول إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه وحدة كلها، لآيات لقوم يعقلون، هذه آيات على وحدة الخلق. فوحدة الخلق مع اختلافه، اختلاف النوع والأجناس، لكنها كلها تشكل في النهاية وحدة واحدة، دليل على وحدة الخالق. فلو كان هناك إله آخر مع الله تبارك وتعالى لابد أحد أمرين، إما أن يذعن لهذا الإله وبالتالي لا يكون إلها، أن يخضع له ويذل له وبالتالي لا يكون إلها، وإما أن يناوئه، أن يناوئه، وإذا ناوأه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فلو كان في إله مع الله لابد أن يتناوأ وأن يذهب في النهاية، إما أن يكسره وإما أن يذهب كل إله بما خلق في ناحية من نواحي هذا الوجود ويفسد الكون، لا شك أنه يفسد الكون. فالكون بقيامه على هذا النحو هذا شاهد على وحدة خالقه سبحانه وتعالى. فالذي يستحق العبادة والألوهية واحد، ورب السماوات والأرض، رب الناس جميعا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله هو الإله وحده، إله الناس. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصل، وله لهذا الإله الذي يستحق الإله ما في السماوات كلها ملكه والأرض وله الدين واصبا، الخضوع دائما، له الخضوع دائما، ما في خضوع لغيره. وكل من افتأت على الله وقال أنا إله يكسره الله تبارك وتعالى، لا بد من كسره وبيان زيفه مباشرة، كفرعون ونمرود كل متأله من البشر ومن غيرهم يكسره الله تبارك وتعالى. ويبقى الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، الذي خلق السماوات والأرض، الذي أرسل رسله، أنزل كتبه، الذي تكلم باسمه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، كلهم ناطقون باسمه، كلام الله جعله على ألسنتهم، كلهم دعوا إليه سبحانه وتعالى، قالوا للعباد لا إله لكم أيها الناس إلا الله وحده سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. هل هناك إله غير الله له ناطقين باسمه، له رسل أرسلهم إلى الناس؟ تسمعوا هذا؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم أن له رسل أرسلهم، أقام لهم الحجج، أنزل عليهم كتب، دعوا الناس إلى عبادته؟ ما في إلا الكذب، ما في إلا الكذب والبهتان. فلا شك الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، والذي أقام كل الأدلة على أنه الإله وحده سبحانه وتعالى والتي لا يمكن أن تحصر. فكل مخلوق قائم شاهد أن إلهه وربه هو الله سبحانه وتعالى، إما شاهد بلسان المقال وهذا الإيمان أهل الإيمان، وإما شاهد بلسان الحال. شجرة تشهد بأن خالقها الله تبارك وتعالى، ثمرة تشهد بأن خالقها الله، البحر اسأل البحر، اسأل الحجر، اسأل الشمس، اسأل القمر، من خلقتي، لا شك أنها تقول بلسان حالها خلقني الله، ليس لي إله إلا الله سبحانه وتعالى. كل موجود، كل موجود وإن كان كافرا هو شاهد بحاله أن إلهه الله وحده لا شريك له، وكل موجود من أهل الإيمان يشهد هذا، كما قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله شهد لنفسه، شهد لنفسه بمخلوقاته، كل مخلوقات الله شاهدة أن الله تبارك وتعالى ربها، وكذلك شهد سبحانه وتعالى أنزل هذه الشهادة على ألسنة رسله، كل رسل الله تبارك وتعالى شهدوا بشهادة الله تبارك وتعالى أنهم يدعون إلى الله الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا شهادة الله تبارك وتعالى، أخبر الله تبارك وتعالى بشهادته، ونزل الملائكة على رسل الله فأخبروهم هذا، نزل جبريل عبد الله ورسوله وأخبر هذا الإخبار عن ملائكة الله تبارك وتعالى. وأولو العلم من كل أم، أولو العلم من كل مال العلم الحقيقي، العلم بالله تبارك وتعالى، شهدوا أن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى قائما بالقسط، قائما في عباده سبحانه وتعالى بالعدل والآخرة، في الدنيا والآخرة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، كل ما عبد من دونه فباطل. ومع أن هذه الحقيقة هي أظهر حقيقة، أظهر حقيقة من كل الحقائق هذه الحقيقة، إلا أن المجادلين فيها والمكذبين فيها أكثر أكثر أكثر من المؤمنين بها، والذين يجادلون في هذه يجادلون بالكبر، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ، إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكل مجادل في أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى ليس في قلبه إلا الكبر، تعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، ليه؟ لما يسير في هذا الطريق؟ ليش نتبع نوح؟ شنو نوح هذا؟ يقول له قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ونفس المقالة يقولها كل أتباع كل من كفر برسول رسوله إلى رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذين كذبوه لماذا كذبوه؟ يقول اطرد هؤلاء لا يشترئون عليه. أما وجد الله غيرك ليرسله؟ قال له ما في أحد في الدنيا هذه كلها أفضل منك حتى يرسله الله تبارك وتعالى. يا ليت هالكلام اللي نازل عليك هذا ينزل على رجل أحسن منك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان اطرد هؤلاء لا يشترئون عليه. كيف؟ فقط كيف؟ كل الذين امتنعوا عن أمر الله تبارك وتعالى وجادلوا في آيات الله ما كان لهم دافع إلا الكبر. ما الذي منع النصارى من الإيمان بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه وهو يجدونه في كتابه؟ لأنه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله وحده، فيه كبر. نفس الأمر باليهود، كبر. هذا الذي منع هذا، وهو إمامهم إبليس ما منعه عن السجود لآدم تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى وامتثال لأمره إلا في الكبر. وقد قال الله له لما أبى أن يسجد قال استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. نفس الأمر، إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. لكن قال الله تبارك وتعالى ما هم ببالغين، مش حيوصلون، ما حيوصلون لكبرهم هذا، سيذل لهم الذل في الدنيا والآخرة. إن في صدورهم إلا كبر. قال جل وعلا ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فهذا الأمر، هذه الحقيقة، حقيقة أن الله هو الإله وحده أعظم الحقائق وأجلاها. لا إله إلا الله أكبر كلمة وأعظم كلمة وأعظم ذكر. لا إله إلا الله أعظم ذكر تلي في الأرض، لا إله إلا الله، لأنها كلمة الحق الذي لا حق بعده والذي تقوم عليها كل هذه ملايين الأدلة. لكن الكافر يعمى عنها، يعمى عن هذه الحقيقة الواضحة البينة أن الله هو إله الخلق أجمعين، هو الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لكن هذا الكافر والضال يتخذ إله من دونه، يذله الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. تمثل هذه الحقائق، أعني بتمثلها إن الإنسان يعني يدخل في قلبه ويؤمن حقا بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الحق وكل وجود غيره زائل ما باقي، وأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه رباهم برحمته فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كل رحمة في الوجود منه، رحمة هذه الأم بصغارها، طير وحش تريد ترحم صغارها، أم من البشر ترحم وليدها. هذه الرحمة التي في قلب أي مخلوق الله خالقها سبحانه وتعالى، هذه من الله تبارك وتعالى. أنت عندما تعد نعم الله تبارك وتعالى عليك تجد أن رحمة الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله رب العالمين وهو ربهم سبحانه وتعالى، رباهم برحمته سبحانه وتعالى وبإنعامه وإفضاله، لا إفضال لا فضل ولو بذرة صغيرة لغيره سبحانه وتعالى. ثم في التالي هو إلههم سبحانه وتعالى، إله الخلق أجمعين، لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى، إله السماوات إله الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله أهل السماوات وإله الأرض، هو إله السماوات ذاتا ووجودا وإله أهل الأرض، وإله الأرض ذاتا ووجودا، كل هذه إلهها الله تبارك وتعالى. أقول عندما نتحقق بهذه المعاني يبقى نشعر بمعنى الإيمان الحقيقي، معنى الإيقين، لأن هذا يورث معاني من يعني العلم والعمل عظيمة جدا. تعظيم الله تبارك وتعالى، توقيره جل وعلا وتعظيمه، مخافته، رجاؤه، وبعد ذلك عند ذلك نرى أن غير الله تبارك وتعالى نضعه في مكان الحقيقة، نضع كل شيء بعد ذلك في مكان الحقيقة. إذا عرفنا الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعرف غيره. أما من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى ولم يؤمن به عند ذلك تختلف عليه الأمور. ليش بيأخذ الكافر هذا بيأخذ ما يصنعه وينصبه إلها له؟ لأنه جهل ربه سبحانه وتعالى، جهل رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كما قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لكن مع هذه المقالة الواضحة البينة في التعريف العباد بربهم ما أمن له إلا قليل. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قصة نوح مكررة في كل العصور وكل هذا إلى يومنا هذا نفس الأمر. يترك الناس الإله الذي لا إله إلا هو ويعبدون من دونه هذه الصغار، هذه الآلهة الزائفة الباطلة التي يتشبثون بها ويعبدونها، وينسون خالق الوجود، رب الوجود الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأفصل.